أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله على. باعتبار أن الليلة القادمة مناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، نقرأ هذه الرواية من دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الشيعي الإمامي، وقد رواها الشيخ عباس القمي في كتابه بيت الأحزان قائلا: اختلفت الأقوال في مدة مكث فاطمة صلوات الله عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فالمكثر يقول 6 أشهر، والمقلل يقول 40 يوما، والذي اختاره أنها مكثت بعد أبيها صلوات الله عليهما وآلهما 95 يوما، وقبضت في 3 جماد الآخرة. قال: وروى محمد بن جرير الطبري الإمامي بسند معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبضت فاطمة عليها السلام في جماد الآخرة يوم الثلاثاء 3 خلون منه 11 من الهجرة، وكان سبب وفاتها أن قنفذ مولى فلان لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا، ومرضت من ذلك مرضا شديدا، ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها، إلى آخر هذه الرواية الشريفة. وسند هذه الرواية هكذا في كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري المعاصر للشيخ الطوسي تقريبا. قال: حدثني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري أو التلعكبري، وهو من مشايخ النجاشي ومشايخ النجاشي كمشايخ ابن قولوي من الثقات، وهذا من الثقات المعتبرين. قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو علي محمد بن همام بن سهيل رضي الله عنه قال: روى أحمد بن محمد بن البرقي عن أحمد بن محمد الأشعري، له أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام. هذا السند سند معتبر، والرواية كما عبر الشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله في أكثر من بيان إنها رواية صحيحة السند، موجودة في بحار الأنوار في المجلد 43، الحديث رقم 11، الصفحة 170، موجود على هذا السيدي مكتبة أهل البيت، وكل من اطلعنا على قوله من العلماء والمحققين وصف هذه الرواية بالسند المعتبر بل بالسند الصحيح، وكل الرواة ثقات بلا إشكال، بل هم من أعظم الثقات وعلماء ومشايخ الإمامية، ومنهم كذلك مضافا إلى الشيخ اللنكراني والعلامة المجلسي الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة، حيث استشهد على شهادتها عليها السلام، وذكر هذه الرواية أنها مؤيد لأن أنها ماتت شهيدة مظلومة. قال: ويؤيد كونها شهيدة ما رواه الطبري في دلائل الإمامة بسند معتبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: وكان سبب وفاتها، إلى آخر هذه الرواية المعتبرة الدالة صريحا ونصا على السبب الذي أدى إلى استشهاد الزهراء عليه السلام. نرجع إلى بداية الحكمة للسيد الأجل العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، ونحن لازلنا في المرحلة الخامسة في الفصل السادس من هذه المرحلة، وكان الكلام في هذه النقطة، وهي أن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، فالإنسان الذي هو الحيوان الناطق وجوده في الخارج وجود واحد. هذه نقطة، وقد تقدم الكلام حولها مفصلا. الثانية أنه في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة في المركبات الحقيقية، يكون بين الأجزاء نعم فقر وحاجة. قال أن يكون بين أجزائها، لابد أن يكون في المركبات الحقيقية بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة. ثم ذكر نقطة مهمة في هذا الصدد، وهي أنه يمتاز المركب الحقيقي، يعني الأنواع الحقيقية المادية المؤلفة من مادة وصورة، على المشهور بين الفلاسفة والحكماء أن الجسيم أو الجسم هو مؤلف من مادة ومن صورة. قال يمتاز المركب الحقيقي عن غيره من المركبات غير الحقيقية، يسموها مركبات انضمامية، يعني تركيب اعتباري. هذا المركب الحقيقي، نقطة مهمة جدا، يمتاز عن غيره بالوحدة الحقيقية. ما معنى الوحدة الحقيقية من الناحية الفلسفية والناحية العلمية؟ معناه أن هذا المركب الحقيقي الذي له وحدة حقيقية، هذا المركب الحقيقي له آثار واقعية متميزة تفترق عن أجزائه في آثارها وخصائصها. فمثلا للهيدروجين كعنصر من العناصر ونوع من الأنواع المادية وجوهر من الجواهر المادية بطبيعة الحال، له آثاره وخصائصه الفيزيائية المميزة، تمام لولا؟ وكذلك للهيدروجين، فإذا اتحد جوهر الأكسجين، عنصر الأكسجين مع الهيدروجين بطريقة كيميائية محددة ومعينة اللي هي H2O، يعني ذرتين هيدروجين صح ولا مع ذرة أكسجين، يتكون مركب حقيقي، جوهر حقيقي، نوع حقيقي آخر الذي هو الماء. وهذا الماء لكونه مركبا حقيقيا وفيه وحدة حقيقية، شنو هو؟ له آثار جديدة نوعية، له خصائص ومميزات وآثار غير الآثار اللي كانت سابقا للأكسجين منفردا وللهيدروجين منفردا. فهذه النقطة يجب أن تكون واضحة ومهضومة جيدا. ونبهنا على أن تفاصيل وجزئيات معرفة الأنواع المادية الحقيقية في دنيا المادة والطبيعة لابد وأن تخضع لنتائج ومعطيات البحث العلمي الدقيق. فقديما كانوا يقولون مثلا إن الماء والتراب والهواء والنار، الماء والتراب مثلا، يقولون الماء، عليكم السلام ورحمة الله، أن الماء يقولون شنه من البسائط، عنصر بسيط، لكن التجربة العلمية دلت على أن الماء مركب من أكسجين وهيدروجين، وبعبارة أخرى له خصائص نوعية وآثار متميزة. فإذا نرجع إلى عبارة السيد الطباطبائي رضوان الله عليه في قوله ويمتاز المركب الحقيقي عن غيره أو من غيره، يمتاز بماذا؟ بالوحدة الحقيقية. بيان ذلك، قال وذلك، احنا في الفصل السادس من المرحلة الخامسة في النوع وبعض احكامه، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا امر ثالث غير كل واحد منهما منفردا، له آثار خاصة مميزة، خصائص جديدة غير آثارهما كالهيدروجين والأكسجين منفردان، غير آثارهما الخاصة كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها، لا كالعسكر أو السرية، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وثقت سكوني سرية، فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقالوا يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. لا كالعسكر أو السرية، فإنه تركيب انضمامي، لأن كل فرد من هؤلاء الأفراد له شخصيته المستقلة والتشخص بالوجود المانع من الشركة كما سيأتي، لا كالعسكر المركب من أفراد والبيت المؤلف من مثلا اللبن والجص وطابوق واسمنت والحديد وغيرهما. فإذا أكو تركيب سميه تركيب حقيقي مهم جدا في العلم والفلسفة، وأكو شيء سموه تركيب الانضمامي اللي هو مثل الفوج والسرية اعتباري يعني. ومن هنا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي، وهذا القول بأن التركيب بين المادة والصورة ليكون الجسم أو الجسيم تركيب اتحادي قول السيد السند من كبار الفلاسفة، وتبعه على ذلك صدر الحكماء والمتألهين في الأسفار وكتبه الفلسفية. واضح معنى التركيب الحقيقي إذن، يعني آثار نوعية وخصائص جديدة. ثم إن من الماهيات الآن مطلب جديد يريد أن يقول في هذا المطلب السيد رحمه الله، بأن الأنواع المادية كالإنسان نوع له أفراد، صحيح الأسد نوع له أفراد كثيرة وهكذا، الأنواع نظرية في الفلسفة، الأنواع ويأتي إن شاء الله هم يعني في البحوث القادمة بعض الجزئيات والتفاصيل لهذا المطلب، خصوصا في المرحلة الأخيرة في بحث الصادر الأول والعقول المجردة عقول الطولية والعرضية وغير ذلك. هذه النظرية مبتنية على أساس أن الأنواع المادية كالإنسان حيث إنه متعلق بالمادة نوعا من التعلق، أو الأنواع المادية عموما هي كثيرة الأفراد. واضحة الفكرة؟ الأنواع المادية متكثرة بالأفراد. قالوا وفي المنطق ينعكس هذا القول بعكس النقيض إلى أن الأنواع غير المادية ما لا مادة له من الأنواع، يعني الأنواع جواهر النوعية، ما لا مادة له يعني شنو؟ يعني الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، باصطلاح الفلاسفة العقول المجردة في الملكوت الأعلى أو روح القدس أو مثلا جبرائيل وميكائيل على اعتقاد الفلاسفة الروح الأمين وما أشبه، أن هذه وجودات غير مادية، وجودات مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، يعني لا تحتاج كالإنسان في فعله إلى الجوارح وإلى الأعضاء والمادة. هذه الأنواع المجردة نوعها منحصر في فرد بعكس النقيض، الأنواع المادية متكثرة تكثرا أفراديا، ينعكس بعكس النقيض. فالآن نأخذ هذه الفكرة بالشكل إجمالي، ينعكس بعكس النقيض إلى أن الأنواع التي لا مادة لها أو ما لا مادة له من الأنواع الحقيقية لا تتكثر تكثرا فرديا، فيقولون نوعه النوع المجرد منحصر شنو في فردين. قال ثم إن من الماهيات، أنا الآن أعطيت الفكرة بشكل إجمالي والبرهان أيضا التام بالناحية الفلسفية، الأنواع المادية متكثرة تكثرا أفراديا وينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا مادة له فنوعه منحصر في فرد. هذه النظرية وهذا الدليل الفلسفي المختصر سيد الآن يشرع بطريقة أخرى، احنا جينا على قولة المصريين الآخر للموضوع. قال ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالإنسان مثلا، واضح جدا بالضرورة والوجدان أن له أفراد كثيرة، كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، من الماهيات ما هي كثيرة الأفراد، ومن الماهيات ما هو منحصر في فرد، كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي في تجريد الاعتقاد: وأما العقل المجرد فلا دليل على امتناعه، خلافا لما يقول جمهر من المتكلمين وعلماء الحديث أنه لا مجرد حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. شكر عقيدتهم، نقول لا، لا دليل ولا يستلزم كفرا ولا زندقة، وحتى لو كان قديم زمانا يعني فوق الزمان والمكان فيبقى أنه ممكن الوجود، والممكن محتاج إلى علته حدوثا ووقعا. فلا دليل على امتناع ما يسميه الفلاسفة بالعقل المفارق أو العقل المجرد ذاتا وفعلا. ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول من بيانية، مجردات التامة يسموها العقول. الفلاسفة يقولون يعني في الحكمة المتعالية والحكمة الإشراقية عالم الإمكان ثلاث مراتب كلية، ثلاثة عوالم كلية. المرتبة الأولى وهي الأقدم وجودا مرتبة العقل المجرد، عوالم العقول المجردة التي فيها الكثرة الطولية والكثرة العرضية على نظرية صدر المتألين والشيخ الإشراقي. مرتبة إذن هي العقل المجرد، وإذا راجعت الرسائل التوحيدية للسيد الطباطبائي يقول هي هذه المرتبة التي عنتها الروايات والأحاديث بعالم الروح، أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، الأرواح كروح القدس، الأرواح الكلية المجردة. ويسمى أيضا باصطلاح العرفاء عالم الجبروت، الملكوت الأعلى أو الجبروت أو عالم العقل المجرد عند الفلاسفة. فلاسفة ما يقولوا عالم الجبروت، وإنما هذا اصطلاح عرفاني أو في الفلسفة العرفانية. المرتبة الثانية سموها عالم المثال المطلق أو البرزخ النزولي، وليس البرزخ الصعودي الذي يذهب إليه الإنسان بعد الموت. عالم البرزخ عالم المثال المطلق، ويسمى مقابل عالم العقل الجبروت يسمى هذا المثال بالملكوت، وفيه الأشباح النورية وعالم الذر يفسر بهذا التفسير على كثير أيضا من أطوال العلماء والفقهاء، ومنهم هم الشيخ جواد التبريزي لو راجع صراط النجاة يذكر بأنه يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، ما معنى هذا؟ يقول هذا لعله إشارة إلى وجود الأشباح المثالية النورية قبل تعلقها بالأبدان، ويسمى عالم المثال في الفلسفة أو البرزخ النزولي في كلمات ابن عربي والعرفاء. المهم ثم عالم المادة أي دنيا الطبيعة وهذا الكون المادي. تمام، واضح الآن معنى العقول عند الفلاسفة. عقل المفارق يعني مفارق للمادة ذاتا وفعلا، سبرت مايند يسموه بالإنجليزي لعله. وذلك لأن كثرة أفراد النوع، الآن يجيب دليل السيد، يقول كثرة الأفراد في النوع، الكثرة الفردية في النوع، إما لأن هذه الكثرة تمام الماهية واحد، أو جزء الماهية بعض الماهية، أو شنو، نعم نعم لازم للماهية، لازم مفارق للماهية. قال لأن كثرة أفراد النوع، هذا غير الدليل اللي احنا بيناه مختصر أنه بالضرورة والوجدان والاستقراء العلمي أن الأنواع المادية متكثرة تكثر أفرادي ينعكس منطقيا بعكس النقيض، ماكو عكس النقيض مر على مضفر، أنما لا مادة له أو النوع المجرد منحصر في فرد والسلام نقطة. وذلك لأن كثرة أفراد النوع، نعم، إما أن تكون تمام ماهية النوع، ما معنى هذا الكلام؟ معنى كل ما وجد فرد لازم يصير كثير لأن تمام الماهية كل الماهية واحد، أو بعض الماهية جزء الماهية نفس الكلام يأتي لازم هم تتكثر، كل فرد لازم يصير كثير، لا يوجد في عالم مادة نوع منحصر في فرد، وهذا خلاف الفرض، خلاف الواقع والضرورة والوجدان. أو أن يكون تكون كثرة أفراد نوع لازمة، لازم المفارقة لهذه الماهية. وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فرد، لا يتحقق للماهية النوعية في المادية، ما يتحقق لها فرد. بأي معنى ما يتحقق فرد؟ يعني كلما وجد فرد في الخارج لازم يستلزم شنو؟ أن يكون كثير، لأن تمام الماهية أو جزء الماهية لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه. يعني أي فرد يريد يتحقق في الخارج بمجرد أنه يضع قدم في دنيا المادة لازم هذا الفرد أوتوماتيكيا كأنما يتحول إلى كثرة أفراد. ولا كثرة إلا مع الآحاد، هذا خلاف الفرض. وإما أن تكون لعرض مفارق، لازم المفارق يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه تتحقق أو يتحقق الكثرة. ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العروض، لعلهم عندكم في العبارة العروض، من هذا المحقق لها الطبع كاتب العرض، كل كلمة فيها عروض هو مغيرها إلى كلمة عرض، ما يخالف الخطأ الشائع يعني متداول، صح ولا لا؟ لما تقول مبررات هي مسودات، يقولوا مبررات خطأ شائع. العامل الرئيسي يقول هذا خطأ شائع، العامل الرئيس، صح ولا لا؟ ما يخالف متداول. ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العروض والانضمام، ولا يتحقق ذلك إلا بمادة. فالخلاصة، إما أن تكون هذه الكثرة تمام الماهية جزء الماهية لازم مفارق، وعلى جميع هذه التقادير شنو؟ لا يتحقق فرد، بمعنى كلما تحقق الفرد تحققت معه الكثرة، كما سيأتي لا يتحقق ذلك إلا بمادة. بالنسبة إلى المطلب الأخير وهو أنه لازم مفارق أو منضم، في عالم المجردات ما موجود هذا اللازم وهذا الانضمام، لأنه وجودات شنو؟ مجردة. ففي قوله تمام الماهية جزء الماهية يستلزم الكثرة في عالم المادة، كل ما وجد فرد لابد أن يكون هذا الفرد شنو؟ بذاته كثير، وحينئذ لا يوجد هذا الفرد، لا يتحقق فرده. بالنسبة إلى اللازم المفارق فلسفيا قالوا هناك ليس هناك شيء منضم، لأنها وجودات غير متعلقة شنو؟ بضمائم مادية، فهذا خلاف الفرض. قال فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي وينعكس بعكس النقيض، هو ما عبر عكس النقيض لكن في البداية والنهاية ولعله في المرحلة الأخيرة يعبر هذا التعبير، لما يتكلم أنه لو تصورنا في عالم المجردات كثرة وهي متصورة ومعقولة جدا، فهذه الكثرة من أي نوع؟ يقولون هناك في عالم العقول المجردة الكثرة بهذا المعنى، إما طولا أو عرضا، لكن لا يوجد نوع من هذه الأنواع شنو؟ له كثرة فردية، زي ملك الموت أعوانه، هذا نوع مستقل، جبرائيل نوع مستقل، وهكذا على تعبير الفلاسفة. وينعكس إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. الفصل السابع في الكلي، طبعا هذا راح يجينا هم أكثر قلت لك في المرحلة الأخيرة هذا التفصيل، لكن الآن كفكرة إجمالية كون نفهم من الفلاسفة، ما عندهم قواعد الممكن محتاج إلى التي حدوث وبقاء، ما عندهم الواحد أصلا من الواحد مثلا، ما عندهم هاي القواعد الفلسفية. من القواعد الفلسفية المسلمة عندهم هي أنه النوع المادي متكثر كثرة فردية ينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا مادة له فنوعه منحصر في فردين. ما تسمح يعني أقول لك مثلا الإمام الحسين عليه السلام له خصوصيات منحصرة بالفرد، لكن مع ذلك له أيضا يعني من المعصومين نظائر أصحاب الكساء، وأن حصر بفرد أحيانا يذكر عن صفات هذا العالم أو الفقيه أو العارض أو الإمام الحسين أنه أبوه إمام، أمه يعني أبوه معصوم، أمه معصومة، جده معصوم، أخوه معصوم، أبناؤه أئمة معصومين. منحصر بفرد الدنيا ماكو غير الإمام حسين بهذه الخصائص المنحصرة بالفرد. الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما. قال ربما نطبق العبارة ثم نشرح يعني بعد ما في وقت زايد. ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك، فالإدراك الحسي لقوته يعني لوضوحه يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا، يكون واضح محدد ليس فيه غموض أو لبس، غير لما يقول في الفقه الكلي في المعين أو مثلا مشاع، شيء محدد واضح. يقول هكذا ربما هذا التصور موجود أن الإدراك الحسي لوضوحه وشدته يدرك الشيء بنحو يمتاز عن غيره مطلقا، بينما الإدراك العقلي لضعفه وضبابيته وغموضه يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا، ويقبل الانطباق على أكثر من واحد كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون زيدا عمرا خشبة منصوبة غير ذلك، وهو أحدهما قطعا، وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة. هذا كلام محقق الدواني وغير الدواني لعله. قال السيد طباطبائي رحمه الله يدفع هذا التخيل والتوهم أن لازمه أن لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة، لا أكثر من هذا. المشكلة هنا ليس في المفاهيم التصورية، المشكلة في المعارف التصديقية في القوانين العامة. معنى هذا الكلام أنه ماكو قانون عام. ما معنى القانون العام سواء دينا من الكبرى إلى الصغرى اللي نسميه القياس في المنطق مش القياس الفقهي، أو دينا من الصغرى إلى الكبرى نسميه الاستقراء لأنه إما من الكليات إلى من الكل إلى الأفراد أو من الأفراد جزئية نتتبع نستقرأ نصل إلى القانون العام. معنى هذا الكلام قانون العلمي يعني المعارف يعني القوانين التصديقية، معنى هذا الكلام أنه ماكو قانون علمي، لأن القانون العلمي معناه قاعدة عامة تنطبق على كل الأفراد، مثل لما تقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة بالاستقراء مثلا. لازم هذا القول أن شنو؟ أن تكذب القوانين الكلية القوانين العامة المنطبقة على مواردها. ونأكد في القوانين الفلسفية لابد وأن يكون القانون كليا دائميا لا يستثنى ولا يشد منه شنو؟ فرد واحد، وإلا تصير ضابطة وشذ منه كذا وكذا في علم النحو مثلا، والاسم منه معرب ومنبي بعيد وشذ. لا، في القوانين الفلسفية قاعدة عامة لا تقبل التخصيص ولا الاستثناء. لازمه أن تكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها لا متناهية. ما قلنا أن القضية مأخوذة على نهج القضية الحقيقية اللي هو شنه أعم من أن تكون ذهنا أو خارجا، وأزيد من هذا كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، صح لو لا؟ وهذا غير اللي يقولوا في الأصول قضية الحقيقية والخارجية، وكنا شرحنا هذا. قضية الحقيقية أعم من الذهن والخارج، بينما هم يفسروها لا أفراد المقدرة والمحققة، لا حتى القضية الخارجية يكون لها أفراد محققة وأفراد مقدرة، لكن القضية الخارجية متى ما وجد الموضوع محققا أو مقدرا فدائما وجوده وين؟ في الخارج، لأن قضية خارجية. قضية الذهنية الحقيقية لا، القضية الحقيقية مقدرة أو محققة الأفراد أعم لكن من أن تكون وين؟ للذهن والخارج، كالمعدوم لا تحقق له ولا مصداق له في الخارج، ولولا الوجود الذهني لا بطلت القضية الحقيقية، تمام لو لا. فعلى هذا الكلام تبطل القوانين العامة التي شنو تنطبق على مواردها اللامتناهية إلا في واحد منها، كقولنا الأربعة زوج دائما كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، وكل ممكن فلوجوده علة، والممكن محتاج إلى علته. يعني شنو الممكن؟ يعني كل ممكن، وجاء ربك والملك، هني الملك يعني كل ملك، وجاء والملك صفا صفا، كل ممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، هذه ما ينشد منها بعد فرد من الأفراد. وصريح الوجدان يبطله، يبطل أنه القانون العام كأنه فقط منحصر في فرده. فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.